Thank you. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جِئْتَ أَعَدُ لَهَا فَإِذَا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أقوم ويبين

وازرة وزر أخرى